كم شهدنا في التلاقي من جديد والقلوب اليوم تطلب للمزيد والعطاء كل ما له إلا زاد زاد حول الغابي حوافي ذا العوام والعطاء كل ما له إلا زاد زاد حول الغابي حوافي ذا العوام كم شهدنا في التلاقي من جديد والقلوب اليوم تطلب للمزيد والعطاء كل ما له إلا زاد زاد عود الله في حوافي ذا العطاء كل ما له إلا زاد زاد عود الله في حوافي ذا العواد دان ودانا ودانا دان دان دان ودانا ودانا سعد قد فاز من جال السعيد والمحبة قربت كم من بعيد قد سعد قد فاز من جال السعيد والمحبة قربت كم من بعيد بالمنى والسول قد جادت سعاد عود الله في حوافي ذا العواد بالمحبة والحقيقة إنها المجد التليل والذي يطلب ذر العالي يريد يبذل الطاقة يحصل ما راد عود الله في عوافي ذا العواد والمحبة الصادقة هي القليل تفتح الباب القوي ذاك الشديد بالمحبة لا نتلش يا الشدا عود الله في حوافي ذا العواد بالمحبة لا نتلش يا الشدا عود الله في حوافي ذا العواد دان ودانا ودانا دان دان دان ودانا ودانا دان دان والذي يطلب دور العالي يريد يبذل الطاقة يحصل ما راد عود الله في عوافي ذا العواد يبذل الطاقة يحصل ما راد عود الله في عوافي ذا العواد عيش أهل عيش الهني الزين الرغيد سوقها من جهل لابد يستفيد عيشها العيش الهنيز الرغيد سوقها من جهل لابد يستفيد والحسود العيف عمره ما استفاد عود الله في عوافي ذا العواد والحسود العيف عمره ما استفاد عود الله في عوافي ودانا ودانا ودانا اقرب اقرب منهم واضبط بليل. يا قليبي شفنا اقرب اقرب منهم واقبض بليل. هؤلاء الصفوة وهذول السياح تعود الله في عوافي ذا العوا. هؤلاء الصفوة وهذول السياح تعود الله في عوافي ذا العوا. هم دعاة القلب للنهج السديد في الكلام الحميد. دعاة القلب للنهج السديد بالكلام الزين والفعل الحميد. مما شمعهم سعد والله سعد عود الله في عوافي ذا العوا. عوافي كاملة بل والمزيد. حبهم قد حل في وسط الفؤاد عود الله في عوافي ذا العواد. حبهم قد حل في وسط الفؤاد عود الله في عوافي ذا العواد. صلوا على النبي والف صلوا على النبي خير العبيد السعيد اللي سعد بكل سعيد. والف صلوا على النبي خير العبيد السعيد اللي سعد بكل سعيد. وشفيع الناس في يوم المعاد عود الله في عوافي ذا العوا. وشفيع الناس في يوم المعاد عود الله في عوافي ذا العوا. دان ودان ودان دان دان